كان درسنا الماضي في مراتب الصحيح، وذكر الذهبي رحمه الله تعالى مراتب المجمع عليه، وذكر مرتبة أصح الأسانيد ثم من بعدها، ثم ذكر مرتبة ثالثة، وما زلنا في هذه المراتب. وذكر أن أعلى مراتب المجمع عليه ذكر منها عدة سلاسل، فمن هذه السلاسل من يذكر سلسلة من السلاسل التي ذكرها؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه تسمى سلسلة الذهب كما هو معلوم، والأثر فيها صحيح يعني ثابت عن البخاري رحمه الله أنه قال هذه من أصح الأسانيد. على ما يحمل قول البخاري أنها من أصح الأسانيد؟ البخاري يقول هي أصح الأسانيد أو من أصح، هي أصح الأسانيد، يذكر عنه بإسناد ورد عن أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. على ماذا يحمل هذا؟ على ماذا؟ على التقييد بالصحابي أو البلد، يحمل على التقييد بالصحابي أو البلد، أو على إرادة من أصح، على إرادة من أصح. ثلاثة أمور: من يحمل على الصحابي، على ابن عمر، فإذا وجد مثلا إسناد آخر عن ابن عمر وفيه قول البخاري مثلا، يقول البخاري مثلا الزهري عن سمع عن أبيه، يقول هذا أصح الأسانيد مثلا. لو وجد الآخر هو عن إسحاق، لكن لو كان هذا عند البخاري ستقول البخاري يريد من أصح، فهذا عنده صحيح وهذا صحيح. وذكرنا خلاصة، وهي هذه الخلاصة مهمة في مسألة أصح الأسانيد، أن الظاهر أنها ثلاثة أقوال، لكن في يعني عند النظر في هذه الأقوال الثلاثة نجد أنها ترجع إلى شيء واحد. هي ثلاثة أقوال حاصلة يرجع إلى شيء واحد، ظاهر الاختلال وفي باطنها أن الأئمة متفقون على هذه المسألة، وإنهم يريدون بإطلاقاتهم إما التقييد بصحابي أو ببلد أو إرادة من أصح. هذا كله ما ورد في أصح الأسانيد يقيد بهذا الأمر، إما أن يريد به أصح الأسانيد عن هذا الصحابي أو أصح أسانيد البلد الفلاني، أو يريد من أصح الأسانيد أو يريد من أصح الأسانيد. قال رحمه الله تعالى يعني من الأصح ما زال يذكر بعض الأسانيد، وهي الرتبة الثانية، نحن في الرتبة الثانية من مراتب الصحيح. يعني قال ثم بعده ذكر ابن أبي عروبة، أو قبل معمر عن الهمام عن أبي هريرة، أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. واليوم نقرأ إن شاء الله قول الذهبي رحمه الله، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثال. وابن جريج هو عبد الله بن صفحة 45. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاه المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، أو توفي سنة 50 و100 هجرية أو بعدها. وعطاه ابن أبي رباح، واسمه أبي رباح أسلم القرشي مولاه المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، توفي سنة 14 و100 هجرية على المشهور. وقيل إنه تغير بأخرة، يعني أنه حصل له اختلاط، والعلماء يقولون تغير بآخره، ويقولون تغير بأخرة، ويقولون تغير بآخرة ثلاثة، فهذا منها تغير بأخرة يعني بآخر عمره، فلهم ثلاثة إطلاقات، يقولون تغير بآخره يعني آخر عمره، ويقولون تغير بأخرة، ويقولون تغير ما هي الثالثة بآخرة. قال وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه، ولم يكثر ذلك منه يعني التغير. وقد رد الذهبي القول بتغيره، ولم يذكر أحد ممن ألف في المختلطين، وينبه على الفرق بين التغير والاختلاط. التغير قد لا يضعف به الراوي، والاختلاط هو الذي ضعف به الراوي. إذا قالوا تغير لا يلزم من تضعيف من روياته، إذا قالوا تغير لا يلزم، فإذا قالوا اختلط فهذا معناه أنه يضعف حديثه. ولكن قد يعبرون عن المختلطين بأنهم تغيروا، يقول مثلا تغير فلان بآخره، ويعلم بكلمة تغير بآخره أنه اختلط، فهذا خلاص يرجع للاختلاط. فإذا المعنى تغير تحتمل معنيين، إما أنه اختلط هذا الذي ينظر في الحديث، وإما أنه تغير ولم يضر التغير بأن حجب مثلا فلم يسمع من أحد، حجب ما سمع من أحد، أو لم يحدث بعدما تغير، أو أن تغيره لم يضر في حديثه وإن حدث. قال فلم ابن جريج فقد ذكره بالتدليس غير واحد ووضعه العلائي في المرتبة الثانية، وخلف ابن حجر فوضعه في المرتبة الثالثة. فالباحث اليوم إذا نظر في عنعنة ابن جريج لا تجد عنده قاعدة، يقول ابن جريج الآن في الثانية عند العلائي، والحافظ يقول في الثالثة، الذين إذا كان في الثالثة معناه عنعنته توقف فيها، إذا كان في الثانية معناه لا تلتفت إلى عنعنته مباشرة صحيح وتحسن. هذا الخلاف يعني يكون في مثل هذا يحتاج إلى تحرير. قال الدارقطني ممن يعتمد عليه إذا قال أخبرني وسمعته، وقال أيضا تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجرور مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهم. فإذا قال إذا ابن جريج إذا قال أخبرني وسمعت وحدثنا، إذا صرح يعني بالسماع يكون ممن يعتمد عليه، هذا الدارقطني، وهذا لا خلاف فيه، هذا الآن يعني الفائدة واضحة لا خلاف أنه إذا صرح بالتحديث أنه سيقبل، ما سيرد إلا إذا كان بطريق العنعنة. لكن بعده ينقل الدارقطني كلاما يقول تجنب تدليس ابن جريج، لم يقل عنعنة، انتبهوا، قال تجنب تدليس ابن جريج، ما قال تجنب عنعنة ابن جريج، أنه قد يعنعن هنا ويصرح بالتحديث في سند آخر، وإنما ما وقع به التدليس يعني ما دلسه من الأحاديث. فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، وموسى بن عبيدة وهو ضعيف وغيرهما. وقال الذهلي ابن جريج إذا قال حدثني وسمعت فهو محتج بحديثه داخل في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وهذه واضحة روايته عن عطاء. قال ابن جريج إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته، وإذا لم أقل سمعته. انظر الآن هذا نص من ابن جريج يقول إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته، وإن لم أقل وإذ لم أقل سمعته، ظاهر أنها وإن لم أقل بدل إذ، هم يحتاج أن تراجع هذه العبارة من الأصول إن شاء الله. قال فأنا سمعته وإن لم أقل سمعته. وعلى ضوء هذه العبارة قبل العلماء رواية ابن جريج عن عطاء خاصة، وفي هذا يقول الحميدي وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه، هذه قاعدة يقعدها الحميدي رحمه الله مهمة جدا، قال وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء، أو هشام بن عروة عن أبيه، أو عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه، فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى أو أسقطه، ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا، فيكون مثل المقطوع، فيكون مثل المقطوع يعني الذين الغالب عليهم السماع لا يدخلون في الوسط أحد. ابن جريج لأنه أكثر عن عطاء فنادر أن تجد ابن جريج يقول عن رجل عن عطاء، فإذا قال عن رجل عن عطاء فمعناه أنه لم يسمع من عطاء، فهذا الذي تتوقف فيه، هذا الذي تتوقف فيه. أما إذا كانت الرواية ابن جريج عن عطاء وإنما فيها عنعنة أو قال فلا تتوقف فيها لمجرد العنعنة أو نحوها، فإنها تعتبر مقبولة في هذه الحالة. قال أحمد بن جريج أثبت الناس في عطاء، إذا قالوا أثبت الناس في فلان معناه أنه يحمل عنعنة وغيرها على السمع، لأنه أثبت الناس في هذا الراوي، بل قد يكون الراوي ضعيف في أصله، فيقولون أثبت الناس في فلان، فيقولون حديث عن فلان صحيح وحديث عن غير فلان ضعيف، فالأثبتية هذه مهمة، الأثبتية معناه أنه حفظ حديث هذا الراوي. قال المعلمي هذا ابن جريج أعلم أصحاب عطاء وألزمهم له، وكان يدلس عن غير عطاء، انظر كان يدلس لكن عن غير عطاء، فأما عن عطاء فلا، ثم قال وإنما هذا لأنه كان يرى أنه قد استوعب ما عند عطاء من الأحاديث، فإذا سمع رجل يخبر عن عطاء بما لم يسمعه منه رأى أنه كذب، يقول هذا يقول عن عطاء أنا ما سمعت عطاء يتكلم بهذا الحديث، فإذا ما سأخذ هذا الحديث لأنه كذب على عطاء. يقول رأى أنه كذب فلم يستحيل أن يحكيه عن عطاء. قال أبو عاصم قال غلام ابن جريج في حديث سمعت هذا من عطاء، قال فأخذ بأذني وقال أأتهم على عطاء؟ لقد أقمت على عطاء 21 حجة يخرج أبواي إلى الطائف يترددان بها وأقيم أنا على عطاء خوفا أن يفجعني عطاء بنفسه يموت يعني. فهذه رواية يكاد يكون فيها يعني إجماع المحدثين على أن رواية عطاء عن ابن جريج صحيحة ما لم ينتقد أو يكون منكر وتكلم عليه العلماء، هذا شيء آخر. وهناك روايات أخرى قوية عند بعض العلماء، فهل هي ملحقة برواية عطاء فتقبل بالعنعنة أم أنه لا بد من تصريح ابن جريج فيها بالتحديث؟ وفي نظري أن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة وبحث محرر لهذه الروايات، ولكن نستأنس بما سنذكره من أقوال في هذه الروايات أنها تلحق برواية عطاء إلا ما أنكر منها، فمنها رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة، يعني إذا وجدت في حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة فهل تحل الآن السند عن من دينار بعدما فرغت من عطاء 9 سنين؟ انظر ما يقول، ما دون العلم تدويني أحد، لأنه من أشهر الذين من أوائل من دونوا العلم ابن جريج رحمه الله. يقول جالست عمرو بن دينار يعني بعد عطاء بعدما فرغت من عطاء 9 سنين، ويعتبر في هذا ثبت فيه. قال أبو داود سمعت أحمد يقول أثبت الناس لي عمرو بن دينار ابن عيينة ثم ابن جريج، وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه عمرو بن دينار وابن جريج أثبت الناس لي عطاء. هذا يستأنس به ما لم يعلم أن رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وإن كانت بالعنعنة تقبل ما لم يكن أنكرها العلماء المتقدمون. حديث يكون قد أنكره العلماء يقولون هذا الحديث في نكاره، وقد يكون ضعف ممن دونهم. رواية ابن جريج عن نافع قال علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد من أثبت أصحاب نافع؟ قال أيوب وعبيد الله ومالك من أنس بن جريج أثبت من مالك في نافع. قال من أثبت أصحاب نافع؟ قال أيوب وعبيد الله ومالك من أنس وابن جريج أثبت من مالك في نافع. ابن جريج أثبت من مالك في نافع، ليس أثبت من مالك دائما وإنما في نافع. قال ابن حجر وقد سمع ابن جريج من نافع كثيرا وروى هذا عنه بواسطة وهو دال على قلة تدليسه والله أعلم. وقال ابن حجر في رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع في إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع، وابن جريج قد سمع الكثير ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج، وروايته عن موسى من نوع رواية الأقران. يعني يقول الحافظ ما دام أن ابن جريج الآن يدخل بينه وبين نافع واسطة وهو قد سمع من نافع كثيرا ومع ذلك من شدة تحريه يعني أنه لا يدلس يذكر بعض الروايات بواسطة، يدخل بينه وبين نافع واسطة، فأدخل في بعض الروايات موسى بن عقبة، أدخل موسى بن عقبة بينهما دل على أنه قليل التدليس كما ذكر الحافظ. وقال أيضا في الحديث ما يدل على قلة التدليس ابن جريج فإنه كثير رواية عن نافع، ومع ذلك أفصح بأن بينهما في هذا الحديث واسطة، كما روى الإمام البخاري في صحيح عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول الحديث. قال ابن حجر أقران متقارب في السن واللقاء والوفاة واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع، وقد نزل ابن جريج في الإسناد درجتين وفيه دلالة على قلة تدليسه. يعني الآن ابن جريج يقول عن عبيد الله بن حفص ومن أقرانه عن أن عمر بن نافع أخبره عن نافع، انظر جعل بينه وبين نافع مع أنه يروي عن نافع، يستطيع أن يقول عن نافع ويقال في هذا دلس في هذه الحالة، وهم ثقات دلس ثقات ما يضر تدليسه في هذه الحالة، ومع ذلك أفصح عنه. قال ابن جريج ابن حجر نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين وفيه دلالة على قلة تدليسه. تفصيل الحكم في عنعنة ابن جريج الحكم في عمامته ليس مضطردا، فلكل حديث حكمه بحسبه، فمنها ما يقبل ولو عنعم كما تقدم، يعني هناك روايات مقبولة ولو عنعم كما أوضحنا، ومنها ما يصلح في الشواهد ومنها ما لا يصلح في الشواهد. وعليه يمكن أن يتنزل قول الدارقطني تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى أو موسى بن عبيدة وغيرهما والله أعلم. فالآن بعض الروايات ابن جريج تكون منقطعة، مثلا تأتي رواية ابن جريج عن فلان، ابن جريج عن مثلا عمرو بن شعيب مثلا أو غيره، فتبحث تجد أن العلماء يقول ابن جريج لم يسمع من هذا الرجل، ابن جريج لم يسمع من هذا الرجل، فهل هذا يصلح في الشواهد المتابعات؟ إن لو وجدت له شاهد هذا المنقطع يصلح في الشواهد المتابعات أم لا يصلح؟ من يفصل؟ يعني سندخل المنقطع في من يفصل لهذا؟ لا يصلح. طيب من يجيب إجابة أخرى؟ الآن عندنا ابن جريج يروي عن شخص يقول فلان يعني لم يسمع من ابن جريج، لم يسمع منه ابن جريج، فهل حديثه يصلح في الشواهد أم لا يصلح؟ هو منقطع الآن، منقطع، فهل يصلح أو لا يصلح؟ ها؟ طيب نحن الآن نقول منقطع، طيب إذا كان بينهما واسطة فماذا؟ إذا كان الواسطة صحيح فهو ثقة، وإذا كان ضعيف فلا يصلح الشاهد، وإن كان ضعيف جدا كذلك لا يصلح. طيب أسرعوا من أجل ننتهي من هذا إن شاء الله. من يجيب على هذا؟ نريد تفصيل حتى يعني لا يغلط بعض الناس في الإطلاقات. ها عندك إذا وجدت طريق أخرى يصلح الشواهد المتابعات. طيب الآن انظروا، قلنا هنا فمنها ما يقبل ولو عنعن، وهي أربع حالات، وربما يستطيع الباحث أن يزيد، لكن هذه الأربع من خلال الكلام العلماء، ومنها ما يصلح الشواهد ومنها ما لا يصلح. طيب بعض العلماء يقول مثلا ابن جريج من الطبقة الثانية، هذا على معناه أنه كل عنعنة ابن جريج مقبولة، والحافظ يقول لا هو من الثالثة، على كلام الحافظ معناه أننا إذا عنعنا عن غير الأربعة ننظر في العنعنة. فهذه العنعنة الآن ما حكمها؟ الأصل أننا نقول دائما الحديث المدلس يصلح في الشواهد، هذا باتفاق، حديث مدلس عنعن إذن يصلح في الشواهد. طيب معنا الآن قول الدارقطني يقول تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، فهذا المجروح من هو؟ ربما كذاب الآن أو ضعيف، فهل هذا الآن إذا كان كذاب يعني مثل الكذاب إذا عين كذاب هل نقول يصلح في الشواهد الآن؟ أنا تصلح في الشواهد؟ ما تصلح. ففي مثل هذا يعني إذا أردتم أن تغيروا إلى الكلام واضح من هنا، يعني الآن هناك عنعنة لابن جريج لا تصلح في الشواهد، لو بحثنا هذا الحديث مثلا هذا المنقطع بحثنا فوجدنا إمام يقول هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من فلان، لم يسمعه ابن جريج مثلا من عمرو بن شعيب، بينهما إبراهيم بن أبي يحيى، يقول لك هكذا بينهما إبراهيم بن أبي يحيى، هل بعد ذلك تقول يصلح في الشواهد؟ ما يصلح باتفاق، الآن هو يعين لك الواسطة بينهما فلان، فهذا خلاص يجنب على جنب لا يصلح. فإذا قال بينهما موسى بن عبيدة فهذا يصلح، موسى بن عبيدة يصلح، فإذا قال بينهما رجل ثقة فهذا قد تكون مقبول، يعني عينوا الواسطة وبينوا أن هذه الواسطة ثقة، وهذا لا يكون دائما، يعني تعيين الواسطة في المنقطعات لا يكون دائما لكن يكون في بعض الأحاديث، فنعمل بهذه القرائن، يعني إذا عينوا الثقة فنكبر، وسيأتي تفصيل أيضا في المنقطع لبعض هذا، نقرأ كلام الشيخ الألباني ونختم به. قال وقد سئل الشيخ الألباني عن عنة ابن جريج فقال لا يمكن أن نعطي لها قاعدة مضبوطة مجسدة تماما، إنما هذا يعود إلى الدراسة الموضوعية للحديث ذاته، فقد يحتج به وقد لا يحتج به، إلى أن قال ما أستطيع أن أقول هنا طردا يستشهد، انظر الآن قد يحتج ولا يحتج، يعني يقبل ولا يقبل، والثاني يقول ما أستطيع أن أقول هنا طردا يستشهد بعنعنة ابن جريج أو لا يستشهد، يعني قد لا نستشهد بعنعنته، يعني لا تصلح الشواهد. فرق بين الأول والثاني، الأول لأنهم ناقشوا في هذا، هل يعني مثلا ناقشوها أو ردوا عليه قول الدارقطني أن تجليس ابن جريج قبيح، بمعنى أنه لا يصلح الشواهد، فيقول الشيخ هكذا قد يحتج به وقد لا يحتج به وقد يستشهد به وقد لا يستشهد به، يعني أنه قد يقبل وقد يصلح الشواهد وقد لا يصلح الشواهد، وكل حديث يدرس دراسة خاصة به مع كلام أهل العلم عليه وتخريج النتيجة. هذا يبين لك أننا لا نستطيع أن نقول مثلا دائما اتفاق قاعدة عامة المنقطع يصلح الشواهد، المدلس يصلح الشواهد، أو المنقطع لا يصلح الشواهد، هذا الإطلاق فيه نظر، أن تقول لا يصلح ولا لا يصلح، يختلف الناس، هذا يقول يصلح والثاني يقول لا لا يصلح، هذه كلها أمور نظرية بعيدة عن التطبيق. انظر إلى هذا الراوي واحد من الرواة، واحد من المدلسين، في ثلاث حالات، قبول ويصلح الشواهد ولا يصلح الشواهد، وغالب الأمور الأخرى فيها مثل أو نحو هذا التفسير، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.